Thank you. الى الاعراض عن العلم، البعد عن العلم، والاقبال الى الواقع. عارف لما تدعو إليك عدد وشوكة الحسن كذا نصبه كان يعرف يسمر ويهوي حتى ما في وجهه صافي. لكن بعد كان واحد امراه وكل من إنا عليه الأرض نحفظه خوفا أن لا نسمع